هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأرحب بالإخوة المتابعين معنا في هذه الحلقات التي أسأل الله جل وعلا أن تكون نافعة مباركة لي ولكم. ولا نزال في مسيرتنا في دراسة مقرر المصطلح في للمستوى الثاني في قسم الدعوة. كنا انتهينا في الحلقة السابقة وهي الحلقة الثامنة من الكلام على أنواع الحديث الضعيف بسبب سقط في الإسناد، وهي الأنواع الأربعة التي عرفنا بها في عدة حلقات: المرسل والمعضل والمعلق والمنقطع. في هذه الحلقة وهي التاسعة نشرع على بركة الله، مستعينين بالله، في مبحث جديد، وهو المبحث التاسع من مباحث دراسة هذا المقرر. وسيكون الحديث في هذا المبحث التاسع والحلقة التاسعة، قد توافق الرقمان، عن الحديث الموضوع. الحديث الموضوع، وهذا مصطلح من المصطلحات المشهورة والمهمة في علم المصطلح، فهو مصطلح تكلم عليه علماء الحديث وبينوا ما يتعلق به من أمور، سيأتي الحديث عليها إن شاء الله بعد قليل. الحديث الموضوع نوع من الأنواع المهمة في علم مصطلح الحديث، وهو من صور خدمة العلماء رحمهم الله لهذه السنة والذب عنها. وسيكون حديثنا في هذا الموضوع، الحديث الموضوع، في عدة نقاط. النقطة الأولى: تعريف الحديث الموضوع. ما المراد بهذا المصطلح حينما نسمع هذا حديث موضوع، أو فلان وضاع يضع الحديث، أو الوضع في الحديث، أو نحو ذلك من العبارات، ما المراد بها؟ فأقول: الحديث الموضوع هو المختلق المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث المختلق المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المراد بهذا المصطلح. وهذا يدعونا أو يجرنا إلى النقطة الثانية، وهي نشأة الوضع. كيف حصل الوضع؟ وهل يمكن أن يتجرأ مسلم على أن يكذب على رسول الهدى وخير البرية عليه الصلاة والسلام؟ إن الإنسان يأنف من الكذب على أفراد الناس وأحادهم، ويرى ذلك منكرا من القول، فكيف يتجرأ على الكذب على مقام النبوة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، ويشرع ما لم يشرعه الله ولم يأذن به الله؟ لا شك أن هذا أمر عظيم تقشعر منه الجلود. فهذه النقطة الثانية نتحدث بإيجاز ونلمح إلى هذا الأمر، نشأة الوضع، كيف ظهر الوضع. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم هاديا ومعلما ومبشرا ونذيرا، آمن به من آمن، فكانوا يجتمعون به عليه الصلاة والسلام ويأخذون عنه ويتلقون، يحدثهم ويتلو عليهم ما أنزل الله عليه من كتابه بالوحي. وهكذا استمر الأمر، وكانوا حريصين على الأخذ عنه والتلقي، حتى كما قال عمر رضي الله عنه: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزل جاءني بخبر ذلك اليوم، وإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم، كما رواه البخاري في الصحيح. فكانوا يتعلمون ويعلمون وأمورهم على الصدق والصلاح والهدى والرشاد. وهكذا استمر الأمر وبقي صافيا لا يعتريه ما يكدره أو يشوبه ما ينغصه حتى وقعت الفتنة وهي مقتل عثمان رضي الله عنه، فكانت الشرارة والبادرة الأولى التي ترتب عليها ما ترتب وعقبها ما عقبها من الاضطرابات والفتن والهرج وإلى آخره مما توالى بعد ذلك إلى يومنا هذا بعد تلك الفتنة العظيمة. فوقع الخلاف بين صفوف الأمة وافترقت، بدأ الافتراق وظهرت البدع وحصلت الخلافات السياسية وغير ذلك من الأمور. فنظرا ودخل في الإسلام من ليس منه، وإنما قصده الطعن والتشكيك في هذا الدين، وأناس لهم مآرب أخرى. فلأجل هذه الظروف استباح بعض الناس الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما حصلت الفرق ونشأت البدع، كل فرقة أرادت أن تظهر أمرها وتعلي من شأنها وتعطي لنفسها الدعاية وترغب في الانضمام إليها بين الناس والعوام. وكانت الوسيلة المتاحة في ذلك الوقت هي الأحاديث، لأن الناس على الفطرة، فإذا سمعوا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم عوام كان هذا مرغبا، وسيلة من وسائل الدعاية والجذب. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كنا إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. ويقول محمد بن سيرين وهو من كبار التابعين رحمهم الله، يقول: كانوا لا يسألون عن الإسناد، ما كانوا يسألون عن الإسناد والرجال. لماذا؟ لوجود الثقة والدين والصلاح. قال: كانوا أو لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظروا إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم، فلا يؤخذ حديثهم. وعليه بناء على ذلك يمكن أن نضع تاريخا لبداية ظهور الوضع في الحديث، وهو سنة 40 من الهجرة، انتهاء الخلافة الراشدة لمقتل علي رضي الله عنه، فقد ماجت الأمور. ويمكن أن يكون هذا التاريخ سنة 40 للهجرة هو الحد الفاصل بين صفاء السنة وخلوصها من الكذب والوضع والتزيد، وبين ظهور هذا الأمر وهو التجرؤ على مقام النبوة والكذب عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا أيها الإخوة ما يتعلق بنشأة الوضع والظروف التي صاحبت هذا الأمر، كيف نشأ الوضع وكيف ظهر الوضع من خلال تسلسل الذي حصل لا سيما بعد وقوع الفتنة العظيمة وهي مقتل عثمان، وما تلاها من المواجهات والفتن والأمور التي حصلت في ذلك الوقت حتى قتل علي رضي الله عنه. فمن ذلك التاريخ يمكن أن يكون الحد لظهور الوضع في السنة والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وظهور ما يسمى في الأحاديث الموضوعة المختلقة المكذوبة. نعم. النقطة الثالثة في هذا الموضوع نتحدث عن حكم الوضع في الحديث ورواية الحديث الموضوع. عرفنا معنى الحديث الموضوع، ما المراد به. طيب ما حكم الوضع؟ الإنسان الذي يضع حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم، وما حكم رواية هذا الحديث الموضوع؟ فأقول طبعا بلا شك، لا شك في خطورة هذا الأمر، وأن الوضع وتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يعد كبيرة من كبائر الذنوب الشنيعة العظيمة، هذا لا إشكال فيه، بل ذهب بعض أهل العلم إلى كفره، وهو وارد أبو المعالي الجويني كما قال الناظم: وجزم الشيخ أبو محمد بكفره بوضعه إن يقصدي. وجزم الشيخ أبو محمد بكفره بوضعه إن يقصدي، لكن المشهور أنه لا يكفر وإنما أتى كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. والحديث المتواتر الذي ذكرناه مثالا على الحديث المتواتر فيما سبق قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مقدمة صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، فهو أحد الكاذبين. فإذا الوضع في الحديث كبيرة من كبائر الذنوب العظيمة. طيب رواية الحديث الموضوع، إنسان يقول أنا ما أضع لا أكذب ولكن أروي هذا الحديث، قد أسمع حديث موضوع فيعجبني متن هذا الحديث فأرويه في خطبة أو في كلمة أو في مقال أو نحو ذلك، فهل يجوز؟ الجواب لا، يحرم أو تحرم رواية الحديث الموضوع إلا مع بيان حاله للتحذير منه فلا بأس، أما رواية الحديث الموضوع عند الناس فلا تجوز إلا مقرونة ببيان حاله، كأن تبين تقول الحديث روي هذا ونسب إلى المسلم ولكنه حديث موضوع كذب مختلق، أما روايته دون بيان فهذا لا يجوز أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، لا يجوز أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. فإذا هذا ما يتعلق بهذه النقطة، وهي مسألة حكم الوضع وحكم رواية الموضوع. فأما الوضع فهذا لا إشكال، لا يشكل على مسلم، لأن كل مسلم تقريبا يعرف تحريم الكذب على أحد الناس، فما ظنكم بالكذب على نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنه أعظم وأشنع، فلا شك في تحريمه وأنه معدود من كبائر الذنوب ومتوعد عليه بالوعيد الشديد في الأحاديث. وأما رواية الحديث الموضوع فهذه أيضا لا تجوز إلا مقرونة ببيان حاله. ولهذا يا أخوان علينا أن ننتبه حينما نستشهد بالأحاديث، فلا نأخذ ما هب ودب كل ما نقرأه في مقالات أو مجلات أو نسمعه في أحاديث أو إذاعات أو قنوات أو نقرأه في مواقع أو من هنا وهناك، فلا نأخذ حتى نتأكد من صحة نسبة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنتثبت ونتأكد إما بالرجوع إلى الكتب التي تعين وتدل على معرفة مرتبة الحديث، أو أن نسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فسمعت حديثا والله أشكل علي ما أدري هل هو صحيح أو ضعيف، أسأل أهل العلم، والله هذا الحديث كذا وكذا وكذا ما صحته؟ فيجيب أهل العلم، أو نرجع إلى كتب العلم المدونة إذا كنا نحسن الرجوع إلى تلك الكتب. فالمهم أيها الإخوة أن ننتبه ونحذر في رواية الأحاديث وسوقها أو كتابتها أو نحو ذلك، وأن نتثبت ونتأكد قبل ذلك من صحة نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى صحة نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما صح عنه كفاية وغنية. الصحيح فيه الكفاية والغنية في العبادات والترغيب والترهيب والأحكام والعقائد، وما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا وأعطانا منه خبرا، وما بقي شيء يقرب من الجنة إلا وعلمنا إياه، وما بقي شيء يبعدنا من النار إلا وحذرنا منه، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، إذن هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وهي مسألة مهمة في هذا الموضوع، حكم الوضع وحكم رواية الحديث الموضوع. بعد هذا ننتقل إلى النقطة الرابعة في هذا الموضوع، موضوع الحديث الموضوع أو مبحث الحديث الموضوع، وهي صور الموضوع من جهة القصد وعدمه. صور الحديث الموضوع من جهة القصد وعدمه. فأقول إن الحديث الموضوع من هذه الجهة له صورتان، الحديث الموضوع من هذه الجهة له صورتان. الصورة الأولى أن يكون الوضع عن طريق التعمد والقصد، أن يكون الوضع عن طريق التعمد والقصد، بمعنى أن يتعمد الراوي أو فلان من الناس أن يضع الحديث، ينسب حديثا ما كلاما ما ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذبا اختلاقا وزورا، فهذا لا شك واضح، الأمر واضح وظاهر، وهذا قد عرف به طائفة من الضالين والهالكين نسأل الله العافية، لأغراض لهم في ذلك أغراض ومآرب مختلفة. ومن أمثلتهم محمد بن سعيد الشامي المصلوب، وكان جريئا على وضع الأحاديث، حتى ذكروا عنه أنه كان ربما سمع كلاما استحسنه فيركب عليه إسنادا وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكل جرأة ووقاحة. وهؤلاء الذين تجرؤوا عمدا وقصدا على الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم هم المشار إليهم والمعنيون بالوعيد في قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا أمره واضح. الصورة الثانية أن يكون الوضع بسبب الغفلة والخطأ، أن يكون بسبب الغفلة والخطأ، بمعنى أن يعني يكون الحديث الموضوع من الراوي لا عن قصد وتعمد، وإنما خطأ أو غفلة أو وهما، يعني كونه لا يفهم الحديث أو يلقن فيتلقن، أو يكون بسبب تغير حفظه واختلاطه بسبب كبر سنه أو لغير ذلك من الأسباب كما حصل لطائفة من الرواة، أو أنه مثلا يدس كتبه من غير علمه فيحدث به على أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس بحديث، أو غير ذلك من الصور. وهذا قد وقع لبعض الرواة وهم غير متهمين بالكذب، الكذب يعني حالهم فيه ديانة وفيهم صلاح لا يمكن يبعد معها أن يتجرؤوا على تعمد وتقصد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بعيد، ولكن جاء عنهم رواية أحاديث موضوعة لم يقلها، لا تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يكون الحديث بمعنى يكون الحديث موضوعا من جهة هؤلاء. كيف وقع ذلك؟ نقول وقع بسبب الغفلة والخطأ والوهم ونحو ذلك. ومن أمثلة ذلك ما وقع لرجل اسمه ثابت بن موسى الزاهد، كان رجلا زاهدا صالحا عابدا اسمه ثابت بن موسى. كان هذا الرجل يروي مرة حديثا على طلابه فساق الإسناد، فساق الإسناد، رواه عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، ساق الإسناد ووقف هنا بقي المتن. فدخل رجل بجوار الحلقة، مر به رجل ووجهه مضيء عليه علامة الصلاح، لأن الحسنة لها نور في الوجه كما قال ابن عباس. فلما نظر إليه قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فالطلاب طبعا كانوا يسمعون الإسناد وقد كتبوا الإسناد، فسمعوا منه هذا الكلام فظنوا أن هذا هو المتن لذلك الإسناد، فرووا عنه الحديث هكذا، رووا عن شيخهم فلان عن فلان عن فلان الإسناد عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وطبعا هذا مرده إلى الخطأ والغفلة، مرده الخطأ والغفلة. فهذا المتن أخذ من ثابت بن موسى رحمه الله، جماعة أخذه جماعة من الضعفاء سرقوه وحدثوا به. فإذا سبب الوضع هنا لا عن تعمد وقصد، وإنما بسبب الغفلة والخطأ، بسبب الغفلة والخطأ. هذه النقطة الرابعة، وهي صور الحديث الموضوع من جهة القصد وعدمه، من جهة القصد وعدمه. ننتقل بعد هذا إلى النقطة الخامسة في هذا المبحث، مبحث الحديث الموضوع، وهي أسباب الوضع. وهذا هذه المبحث أو هذه النقطة من النقاط المهمة في هذا الموضوع. يعني قد يقول قائل، يعني كيف، ما هي الأسباب، لماذا، ما الدواعي التي دعت إلى وجود الوضع في الحديث، وكيف تجرأ المسلم أو تجرأ بعض المسلمين على الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ونسبة الأحاديث إليه كذبا وزورا وبهتانا. فالجواب معقود في هذه النقطة، أسباب الوضع في الحديث. هناك عدة أسباب دعت أو ساقت وقادت إلى ظهور ما يسمى بالأحاديث الموضوعة أو الوضع في الحديث. فمن ذلك على سبيل المثال، أولا الخلافات السياسية، الخلافات السياسية، فهذا من أسباب وجود الأحاديث الموضوعة، من أسباب ظهور الأحاديث الموضوعة، وهو الخلافات التي حصلت بين طوائف المسلمين جراء الفتن التي حصلت بعد مقتل عثمان وما تلاها، ثم مقتل علي رضي الله عنه، وبروز أصحاب البدع والتنافس على الأمور التي بينهم، فانغمست تلك الفرق في حمأة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل جرأة دون وازع من دين أو خلق، وصارت كل فرقة تبرز نفسها وتدعو وتلمع مذهبها عن طريق الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر هذه الفرق وقوعا وولوغا في هذا الأمر هم الرافضة، فهم أجرأ الناس على الكذب، فوضعوا أحاديث كثيرة في فضائل علي رضي الله عنه ورفع منزلته، وهو لا يحتاج إلى هذه الأحاديث، هو في منزلة علية وهو رابع الخلفاء الراشدين وله فضائل في صحيح السنة، لكنهم كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر هذه الفضائل ورفع منزلته، وأيضا ومع ذلك أيضا الحط من قدر الصحابة رضي الله عنهم، ولا سيما الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنه رضي الله عنهما. فمثلا من الأحاديث المشهورة التي وضعوها كذبا وزورا حديث ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: علي خير البشر ومن أبى فقد كفر، علي خير البشر ومن أبى فقد كفر. هذا حديث موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، وضعه الرافضة لأجل الرفع من منزلة علي رضي الله عنه. ومثل حديث أيضا وضعوه نسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: النظر إلى علي عبادة، النظر إلى علي عبادة. ومثل حديث يا علي، أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما كذبوا عليه قال: يا علي أخصك بالنبوة ولا نبوة بعدي. فكل هذه الأحاديث وغيرها كثير، كتب الرافضة مليئة مشحونة بمثل هذه الأحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله عن الرافضة فقال: لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون، قال: لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون. وقال حماد بن سلمة رحمه الله من كبار أئمة الحديث المشهورين يقول: حدثني شيخ من الرافضة قال: كنا إذا اجتمعنا فاستحسننا شيئا جعلناه حديثا. هكذا قال: كنا إذا اجتمعنا فاستحسننا شيئا جعلناه حديثا. وهذا من جرأتهم في هذا الأمر، الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم دون وازع من دين أو خلق كما سبق. هذا هو السبب الأول من أسباب الوضع في الحديث. نكتفي بهذا القدر مراعاة للوقت، ونكمل إن شاء الله بقية الأسباب، أسباب التي دعت وأدت إلى ظهور الوضع في الحديث، في الحلقة القادمة إن شاء الله. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع قريب مجيب، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.